الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، شهر رمضان هو شهر القرآن والقيام، فهو الشهر الذي اقتصه الله جل وعلا بنزول القرآن فيه على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. فأنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، ثم بعد ذلك نزل القرآن مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله جل وعلا. وكما ذكرنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: إن مما يؤخذ من الحديث من الأحكام المستفادة استحباب مدارسة القرآن في هذا الشهر المبارك. ولذلك كان أهل العلم يتركون كل ما يشغلهم عن القرآن، حتى طلب العلم، حتى دروس العلم كانت تتوقف في رمضان، ويقبلون على كتاب الله جل وعلا ويقولون: هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. وكان بعض السلف إذا دخل شعبان أقبل على القرآن ليستعد بذلك لاغتنام شهر رمضان، فكانوا يستعدون لاغتنام شهر رمضان بالإقبال على القرآن من شهر شعبان. ولذلك الواجب على المسلم أن يشغل وقته بكل ما استطاع في تلاوة كتاب الله جل وعلا، ولا يلزم أن يقرأ القرآن كله، المهم أن يكثر من التلاوة والقراءة. فإن ختم القرآن في رمضان فهو حسن، وإن زاد ختمتين أو ثلاثة فهو أحسن وأحسن. وبعض الناس قد لا يستطيع أن يقرأ القرآن فيقرأ مما يحفظه، حتى لو كرر الآيات التي يقرأها، لو كرر سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو كرر المعوذتين، فهذا يحصل الأجر إن شاء الله جل وعلا، لأن له بكل حرف عشر حسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولك بكل حرف عشر حسنات. فإذا كان بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ في المصحف لأنه أمي، فليقرأ مما يحفظه. فإن قال: وهل يستوي أجري مع الذي يقرأ القرآن كاملا؟ نقول: العبرة بعدد الحروف التي تقرأها. فهناك من يقرأ القرآن كله في رمضان ويختم ختمة كاملة، وأنت قد تقرأ سورة أو سورتين أو أقل أو أكثر، وتحصل من الأجر أكثر مما يقرأه الذي ختم القرآن كاملا. لماذا؟ لأنك كررت الآيات وكررت الكلمات وكررت الحروف، وتحصل من الأجر ما لم يحصله غيرك من الناس. والسلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يجتهدون في تلاوة القرآن في رمضان. قال إبراهيم النخعي: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، في كل ليلتين يختم القرآن. إذن يختم في رمضان كم ختمة؟ اسمع ماذا قال: فكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. إذن في غير رمضان يختم في كل ست ليال، في رمضان يختم في كل ليلتين، فيكون مجموع ما يختم في رمضان 15 ختمة. وقال سلام ابن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، هذا في غير رمضان، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، هذا في 20 الأول، فإذا جاء 10 ختم كل ليلة، ختم كل ليلة. إذن يختم في 20 الأول 7 ختمات، ويختم في 10 الأواخر 10 ختمات. فكانوا يجتهدون. قال الربيع ابن سليمان، وكان صاحب الإمام الشافعي رحم الله الجميع: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. بعض الناس قد يستغرب ذلك، لا تستغرب، الموفق من وفقه الله جل وعلا. والإنسان إذا قرأ القرآن حذرا، لو قرأ القرآن قراءة مرتلة حذرا، القراءة السريعة وهي أسرع درجات القراءة، يمكنه أن يختم القرآن خلال 8 ساعات. وجرب هذا، إذا كان يحسن القراءة وقرأ القرآن حذرا يمكن أن يختم القرآن خلال 8 ساعات، فيختم ختمتين في 16 ساعة، وبقي عنده بعد ذلك كم؟ 8 ساعات يفعل فيها ما يشاء، يصلي وينام ويأكل. وهم ما كانوا يضيعون أوقاتهم في الطعام، وكانوا يقتصرون على اليسير من النوم، لعلمهم أن هذه الأيام أيام معدودات سريعة الذهاب. فانتبه، انتبه، نحن بعد قليل سنقبل على الليلة 5، إذن فالأيام تجري سريعة. قال محمد ابن زهير ابن محمد: كان أبي يجمعنا في وقت ختمه للقرآن في شهر رمضان في كل يوم وليلة 3 مرات، يختم 90 ختمة في رمضان، يختم 90 ختمة في رمضان. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فقه من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال. نقول كما قال أهل العلم: الأصل أن الإنسان لا يختم القرآن في أقل من 3 ليال، لا يختم القرآن في أقل من 3 ليال، يعني بمعدل 10 أجزاء في اليوم والليلة، هذا هو الأصل. لكن في الأزمنة الفاضلة كرمضان، الإنسان إذا أسرع في القراءة وقرأ من أجل أن يغنم الحسنات فلا بأس، لأن الإنسان قد يقرأ القرآن ويتدبر القراءة، وهذه درجة. وبعض الناس قد يقرأ القرآن ولا يتدبر ما يقرأ، ولكنه يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، هل يؤجر أم لا؟ نقول: نعم يؤجر، يؤجر أجر تحرك اللسان بهذه الكلمات وبتلك الحروف، يؤجر الإنسان على ذلك. طيب، إذا قرأ القرآن وتدبر أيضا يؤجر، يؤجر على التلاوة ويؤجر على التدبر. وبعض الناس كما ذكر بعض شيوخنا وفقهم الله، كان يجعل لنفسه ختمة للتدبر، ويجعل لنفسه ختمة لكثرة الأجر والحسنات، فالختمة التي لكثرة التلاوة يختم في كل سبع أو في كل ثلاث على ما يقدره الله له، والختمة التي يقرأها للتدبر قد يبقى فيها سنة أو سنتين، فيجعل وقتا محددا في اليوم ويقول هذه الختمة للتدبر، ويقرأ بتأن وتأمل تدبر وتذكر وتأمل معاني الآيات، فقد يقضي الليلة كلها في آية واحدة أو آيتين، وقد تبقى معه هذه الختمة سنة أو سنتين أو أكثر. وبعضهم يجعل لنفسه ختمة أخرى يكثر فيها من التلاوة، فقد يقرأ القرآن كله في يوم واحد كما كان الشافعي الإمام عليه رحمة الله يفعل في مثل هذا الشهر. وكان الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة. إذن جعل لنفسه ختمتين، ختمة بالنهار ويجعل لنفسه ختمة أخرى كل ثلاث ليال بعد التراويح. فهذه كانت همتهم رحمة الله تعالى عليه في قراءة القرآن وتدبره والإكثار من ذلك طمعا في الأجر، لا سيما في هذا الشهر الكريم. بعض الناس يظن أن التلاوة تكون في نهار رمضان، أما الليل فلا تلاوة فيه. لا، اقرأ في الليل والنهار، واقرأ دبر الصلوات، وأكثر من تلاوة كتاب الله جل وعلا، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن كما قال رب العالمين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعض الناس لا يوفق ولا يعان على التلاوة في رمضان، لماذا؟ لأنه لم يستعد لتلاوة القرآن في رمضان بتلاوة القرآن قبل رمضان. فإذا أردت أن تغنم رمضان بتلاوة القرآن فاستعد لذلك بتلاوته قبل شهر رمضان. لكن أن تهجر القرآن كله في السنة لا تقرأ فيها شيئا، فإذا ما جاء رمضان تقرأ قلما تعان، لأن الطاعة تتبعها الطاعة والتلاوة تتلوها تلاوة، كما أن الصدقة تعقبها صدقة، كما أن القيام يعقبه قيام في رمضان وفي غير رمضان. فابدأ من الآن واعقد النية واعزم على أن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله أهلين من الناس، قيل: يا رسول الله، من أهل الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ومن أراد أن يخاطب ربه جل وعلا بلا ترجمان فليقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة بهذه الحروف التي كتبت في المصاحف. هذا كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقة وأنزله على قلب نبيك صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في اغتنام هذا الأجر العظيم حتى تكون من أهل القرآن وتحصل الأجر العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يعيننا على حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.